هل لك إلى أن تزكى؟ من قال له جئت لتزكيتك أو جئت لهدايتك ولكن هل لك إلى أن تزكى؟ أسلوب عظيم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل. وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أرشدك إلى طاعة ربك فتخشى حتى تكون من عباده المتقين. فأراه الآية الكبرى، يعني فأرى موسى فرعون العلامة العظمى التي تدل على صدقه وعلى أنه يوحى إليه، العصا واليد. فكذب فرعون نبي الله موسى عليه السلام وعصى ربه عز وجل، ثم ولى معرضا عن الإيمان مجتهدا في معارضة موسى ومحاربته بكل صورة. فجمع أهل مملكته وناداهم فقال أنا ربكم الأعلى، أي الذي لا رب فوقه، الله من الكفر. فانتقم الله منه بالعذاب في الدنيا والآخرة، وجعله الله تعالى عبرة ونكالا لأمثاله من الكافرين المتمردين. إن في فرعون وما نزل به من العذاب لموعظة لمن يخشى، لمن يتعظ وينزجر وينتفع بالآيات التي تتلى عليه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أبعثكم أيها الناس، الخطاب لمن أنكر البعث، كفار والمشركين أنكروا البعث، فأقام الله تعالى عليهم تلك الحجة فقال أبعثكم أيها الناس بعد الموت أشد وأعظم في تقديركم أم خلق الله تعالى للسماء؟ البعث أعظم أم خلق السماء؟ وما أجاب الله تبارك وتعالى، لأن هذا السؤال لا يحتاج إلى جواب، لأن الله تعالى بيّن الإعجاز والقدرة والعظمة في بناء السماء وفي قوتها وصلابتها واتساعها وجمالها وفي كذا وكذا وكذا. فقال سبحانه رفعها فوقكم كالبناء، بناها، رفع سمكها يعني أعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا فطور، يعني لا خلل ولا شقوق، فهي في غاية الحسن والجمال. وأظلم ليلها بغروب شمسها، انظر إلى جمال منظر الغروب وإلى قدرة الله تبارك وتعالى. وأبرز نهارها بشروقها، انظر إلى جمال الطبيعة عند الشروق، فهي في غاية الحسن والجمال والمتانة والصلابة والقوة، ليس هناك ما يؤثر فيها إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بيّن قدرته سبحانه فقال والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ماذا؟ بعد أن خلق السماء دحاها، يعني بسطها، وأودع فيها من كل منفعة، أودع فيها المنافع، وفجر فيها عيون الماء، وأنبت فيها ما يرعى من النباتات، وأثبت فيها الجبال وجعلها أوتادا لها. خلق الله سبحانه كل هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم. إن إعادة الخلق يوم القيامة هي أهون على الله من خلق هذه الأشياء، وكله على الله هين سهل يسير، سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا.